بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد فما فوقها صرفكم عنهم. لم يلد ولم يولد فما فوقها صرفكم عنهم.